صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هم بالمشرف خير الرسل انتهمي واصدع بوجدك جهرا غير مكتتمك. هم بالمشرف خير الرسل انتهمي هم بالمشرف خير الرسل انتهمي واصدع بوجدك جهرا غير مكتتم. واصدع بوجدك جهرا غير مكتتم وانظم دراري وانظم دراري مديح في قلائدها واجعل لمدحك وصفا أعذب الكلم من مثل طه جدير بالمديح إذا خص المديح بأهل الفضل والشمم. من مثل طه من مثل طه من مثل طه جدير بالمديح إذا خص المديح بأهل الفضل والشمم في يوم مولده. كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على علم. من مثل طه من مثل طه من مثل طه من مثل طه جدير بالمديح إذا خص المديح بأهل الفضل والشمم في يوم مولده. كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على علم. في يوم مولده كم آية ظهرت في يوم مولده. كم آية ظهرت للناس للناس أشهر من نار على علمي محمد خير من جاد الكريم به وخير من جاء بالتشريع والحكم حبيبي محمد محمد خير من جاد الكريم به محمد خير من جاد الكريم به محمد خير من جاء الكريم به وخير من جاء بالتشريع وخير من جاء بالتشريع والحكم في يوم مولده كم آية ظهرت للناس أشهر من نار على علم حبيبك طه صل يا ربي على حبيبك طه خير الخلق مع أتم السلام صل يا ربي على حبيبك طه صل يا ربي على حبيبك طه خير الخلق مع أتم السلام وعلى الآل والصحابة جمعا وعلى الآل والصحابة طرا أبدا الدهر مثل سح الغمام